إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. ومن الإحسان أن الله تعالى يهيئ عباده لمواسم الخير. نحن نستقبل أيها الإخوة الكرام بعد أقل من شهر موسما عظيما وهو شهر رمضان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعد نفسه لاستقبال هذا الشهر العظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان، وما رأيته يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وقال أسامة بن زيد، رواه البخاري، وقال أسامة بن زيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أراك تكثر الصوم في شعبان. فقال: إن هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فينبغي للإنسان أيها الإخوة الكرام أن يصوم ما يستطيع من هذا الشهر الكريم، أن يصوم الاثنين والخميس منه، أو أن يصوم الأيام البيض منه، 13 و14 و15، أو أن يصوم ما استطاع من أيامه، لعل الله تعالى أن يجره على هذا.